بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استمرارا للقبسات التي نلقيها ما بين أذان العشاء وصلاتها من كل يوم اثنين، معنا في هذه الليلة قبس من سورة النساء، وهذا اللقاء معنون بقبسات نفسية من الآيات القرآنية، قبسات نفسية من الآيات القرآنية. طبعا سورة النساء تلاحظون سميت النساء لأنها تعرضت للنساء وأحكام النساء، وأيضا ما يتعلق بالأسرة والبيت والزوجين إلى آخره. أيضا يلاحظ أن أول آية في سورة النساء بدأت بالأمر للناس بتقوى الله، قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم. تلاحظون سورة النساء في أول آية أن الله أمر بتقواه، أمر الناس جميعا، ولأنه هو الرب عز وجل، هو الذي خلقنا وخلق منا أزواجنا. يقول: يا أيها الناس اتقوا رب الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم قال تعالى مرة أخرى: واتقوا الله الذي تساءلون به، أي اتقوا الله الذي أنت تسأل إذا أردت حاجة، تسأل الناس بالله، أسألك بالله، واتقوا الله الذي تساءلون به، لأن الناس يعظمون الله، فإذا سألتهم بالله أعطوك. أحيانا تحرجهم بذلك، ولكنهم لأنهم يعظمون الله، فإذا سألك أحد بالله فأنت تعطيه. تساءلون به هنا شاهد أيضا، والأرحام، واتقوا الأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان. الأرحام هنا مفعول لواتقوا أنتم أيها الناس، اتقوا الأرحام لأن هذا حق وواجب شرعي. ولاحظت أنا وأنا استعرض سورة النساء أن معظم آيات النساء، سورة النساء كلها تتكلم عن الأسرة، الأرحام، الأقارب وفئات الناس. ولذلك بدأت بيا أيها الناس اتقوا ربكم، ثم قال بعده: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ثم في آخر آية: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهي من آيات المواريث للأقارب، الأخ والأخت، وهذه من أحكام الأقارب. وما بين هاتين الآيتين في افتتاحية سورة النساء وفي ختامها تجدون آيات عن الأقارب، وآيات عن الأيتام، وآيات عن الحقوق، وآيات عن الزوجين، وآيات عن الخلاف بين الزوجين، وآيات عن الذين يفسدون ما بين الأقارب، وآيات متعددة كلها تؤكد على أهمية الرحم والأقارب والجيرة وغيرهم. إذن نلاحظ أيها الإخوة والأخوات أن هناك تأكيد كبير جدا في سورة النساء، وهذا هو القبس هذه الليلة، على الرحم والقرابة وأنواع الإحسان لفئات المجتمع أجمع. أذكر لكم فقط آية في سورة النساء، قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، أي إحسانا بذوي القربى وبذي القربى واليتامى. إذن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو الحق الأوجب الأول، وحد الله ولا نعبد إلا الله. ثم بالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، الجار الذي يكون قريب، والجار الجنب، صاحب بالجنب، وابن السبيل وما ملكت أيمان، سأفصل فيها قليلا. إذا نعبد الله، هذا الحق الأول، ثم نحسن لمن؟ للوالدين، هذا رقم واحد، لأنهما سبب وجودك، هذا أعظم القرابة وأعظم من لهما حق في عنه، حتى لو كان مشركين حتى لو كان مشركين تحسن تحسن الصحبة لهم. وبذي القربى جميع الأقارب قربوا أم بعدوا، أبناء أخ، أبناء أخت، أبناء عم، أبناء خال، أبناء عمة، أبناء خالة، من الأقارب الذي يجمعك بينك ويجمعك معهم نسب، وكلما قربوا أصبحوا أكثر وجوبا بالإحسان. صور إحسانك كانت ستأتينا الآن كثيرة. وبذي القربى واليتامى، جميع يتيم ينبغي لنا وعلينا كفئات في المجتمع أننا نحسن إليه، وهو الذي يموت أبوه قبل البلوغ، ومن ماتت أمه قبل البلوغ يسمى لطيم، لطيم العرب تسمي لطيم، والذي يموت أبوه قبل البلوغ يسمى يتيم، فهو يفقد العائل والحامي والمتابع له والحان عليه. ولذلك لاحظنا أنه أتى بعد مباشرة اليتيم بعد من؟ بعد الوالدين أو بعد الأقارب. ووجهين في سورة النساء، وأحيانا يأتي التعريض للأيتام لعظم حقهم ولأن هناك غفلة عنهم أحيانا. واليتيم بالإحسان إليه وتربيته ورعاية ماله وتعويضه عن فقد الوالدين، خاصة الأب والأم. والمساكين وهو من أسكنتهم الحاجة والفقر، ما عندهم فلوس ولا عندهم قوت يكفي يومهم ولا يسد غلتهم ولا فاقتهم. وذكر الله بعد ذلك اليتامى والمساكين وابني السبيل الذين يأتون عرضا للديار والبلاد ولكنهم مغتربون ليس لهم أهل هنا، يحسن إليهم وتؤنس وحشتهم ويعوضون عن أهليهم ووطنهم. ثم ذكر الله عز وجل صفات من الأصحاب والجيران، قال والجار ذي القربى، الجار إذا كان قريبا، وجار له حقان، حق الجوار وحق القرابة. والجار الجنب الذي بجنبك، الأقرب بيتا أعظم حقا. ثم بعضهم قال يصل إلى 40 بيت، وبعضهم قال كل الحي لهم حق، تحسن إليهم وتطعمهم وتهديهم فضلا عن أنهم يأمنون شرك وتحفظ غيبتهم. ولذلك عظم الإسلام الإنسان الذي ينتهك حقوق الجار، مثل الذي مثلا يزني بحليلة جاره، أو أنه يرفع سوره على سور جاره وهكذا، بل إنه يستأذنه دائما ويكون كالأخ له بالغيرة وسد الحاجة. ولذلك لما أتى بعضهم كان يريد أن يبيع بيتا، وكان جار لسعد بن عبادة، سعد قيس بن سعد بن عبادة أظن، قيس بن سعد بن عبادة، وكان طويلا وله قصص كثيرة، أرجو أنكم ترجعون وتقرأون سيرته. فكان له جار احتاج وأراد أن يبيع البيت، فأتى السوامون ليسام مثلا ب100,000، 150، 200,000، فقال هذه قيمة البيت، لكن ما قيمة الجار؟ أعطوني ما قيمة الجار، بعضهم ما يعرف الجار. قالوا من جار؟ قال قيس بن سعد بن عبادة. قيس بن سعد بن عبادة من أكرم المسلمين والعرب، وهو ابن لسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ويذكر من قصصه أنه كان في تقريبا في عنق كل إنسان في بلده سلف أو دين أو قضاء حاجة، قضاء حاجة. ولذلك لما مرض سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه ورحمه، لما مرض قل زواره، ما في زوار كثير، يتوقع مثل هذا الرجل يزوره الناس كثير. فلما سأل أحد جلسائه قال أين أحبابنا وأخوان، يعني كان يأنس بهم، قال عفاك الله ليس هناك ربما أحد في المدينة اللي أنت فيها إلا وفي عنقه حق لك دين، يستحون يجل لك وأنت عند عليهم تطلبهم دين. قال إذن قم فيهم وتكلم وقل من كان له حق، يعني دين عند سعد بن عبادة فقد وضعه. يقول فما أذن المغرب حتى انكسرت عتبة بابه، عتبة بابه من كرمه وإحسانه وتفقد لجره. فهذا الرجل الذي أراد أن يبيع البيت قال هذا حق البيت 100,000 درهم. طيب حق سعد بن عبادة، قيس بن سعد بن عبادة، قالوا يمكن 200. فحق الجار كبير كما في آية النساء، والجار الجنوبي، والصاحب بالجنب اختلف، وقيل الصاحب في السفر، وقيل الصاحب اللي هو الصديق، وقيل المرأة الزوجة. يعني رجح السعدي رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين بأنه الصاحب الدائم معك، ويدخل فيه الصاحب في السفر والصديق والزوجة. فالصاحب الذي معك، صاحب بالجنب الذي معك دائما يكاد لا يفارقك، سواء كان من الحارة ولا من الحي ولا من القبيلة ولا الزوجة، دائم معك، هذا يصدق عليه أنه صاحب بالجنب معك. وهذا ما حقه، أحسن إليه وأقدمه على نفسي وأحس به، أوصى الله به: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بالوالدين إحسانا، وبذي القربى إحسانا، إلى أن نصل والصاحب بالجنب. قال تعالى: وابن السبيل، وهم الذين يأتون عرضا كما قلنا في الديار، يكرمون ويؤوون ويطعمون ويسقون. قال تعالى: وما ملكت أيمانكم. قال العلماء: ملكت اليمين من الأرقة والبهائم، والبهائم نحسن إليها. إذن في هذه الآية كما: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وسورة النساء بشكل عام، هو تقوية لأواصر العلاقات الاجتماعية والرحم والقرابة بصور الإحسان جميعها. إذن شمل الأمر جميع فئات المجتمع: أب، أم، أقارب، الأسرة، الجيران، الجار القريب، الصاحب بالجنب، اليتيم، المسكين، حتى وصل إلى البهائم، أمرنا بالإحسان إليها. أعطوا هذا الأمر العظيم المرتب لأي قانون وأي نظام وأي دستور في العالم الغربي، لا يوجد بهذه الطريقة وهذا التفنن والإبداع. طيب ماذا نتعامل معهم، أو لماذا أكد الله على هذه الصورة بالاهتمام بالأرحام والأقارب؟ لعدة أمور. أولا، أمرنا الله به شرعا، فأي شيء يأمرنا الله به شرعا نقول سمعنا وأطعنا، حتى لو خالف أهواءنا. وهذا هو الإسلام الحقيقي. الإسلام الحقيقي هو أن تذعن لأمر الله حتى لو خالف هواك، ولو أنت تقتنع فيه عقليا. لو خالف هواك تريد تنام وتقوم تصلي، تبغى بعض الفلوس وتشوف أو ترى إنسان محتاج فتعطيه إياه، أو ما وافق عقلك البشري البسيط، بحيث أنك تجد الآن بعض الصلوات أحيانا في أمر الله، لا بأمر أمر الله عز وجل، هذه صلاة أربعة وذي صلاة ثلاثة وذي صلاة ثنتين، هذا شيء غريب وعجيب، هذا أمر الله. والأنصبة في الزكاة، أيضا في الحج لتلك الجبال في مكة، واختار الله تلك الجبال السوداء الصماء، لا في شجر ولا في أزهار ولا في ورود ولا في مياه وأنهار وكذا، ثم تذهب لحجر فتقبله، وحجر ترميه وحجر ترمي به، أشياء عجيبة جدا أمرنا فيها. فما فرق بين المسلم وغير المسلم؟ المسلم يقول سمعنا وطعنا، بلى من أسلم وجهه لله انقاد. لما أمر الله إبراهيم يذبح ابنه قال: فلما أسلم وتله للجبين. ولماذا إبراهيم كان أمة قانتا؟ قال تعالى ماذا في سورة البقرة، من يذكر الآية؟ ها، لما أمره الله، نعم، قال: أسلمت لرب العالمين. هذا هو الشأن. المقصود في ذلك أيها الإخوة، أمرنا الله به شرعا، مجرد تعمله تأخذ أجر. ولذلك الأرحام عندنا، والتعامل مع الجيرة، والتعامل مع الناس، والتعامل حتى مع الأعداء بالإحسان، نأخذ عليه أجر. وهذا الأجر ما نطلبه الآن، نحن نطلبه في يوم سيعز فيها الحسنة تكون أيها الإخوة لا تقارن بالدنيا كلها، حتى يتمنى الإنسان من عظم فضلي وخيري وبردي الحسنة الواحدة في الآخرة، يتمنى لو يرجع لحظة واحدة يريد حسنة واحدة، لأنها ستحتاجها، والإنسان بظل عمله وظل صدقته وظل إحسانه. ثانيا، العصبة، كلما اقتربت من الأقارب كلما أصبحوا معك العصبة، هؤلاء الأسرة. أما الإنسان اللي يبتعد، وأنا لاحظت برا من المرة أحد الأقارب كان مبتعد جدا جدا، فخطبت أو خطب ابنه أو خطبت ابنته، يحتاج للأقارب، كم يحضر الزواجات ولا يحضر الأعياد ولا يحضر اللقاء، فأحس بضعف كبير جدا، ثم أتى معتذرا بس بطريقة يعني غير مباشرة، بدأ يزور قبل الزواج بشهر أو شهرين حتى يضبط الأمور، لأن الذين خطبوا ابنته يريدون العصبة ويريدون الأقارب، وين المجموعة؟ لكنه كان لأكثر من 20-30 سنة ما يحضر أعراسهم ولا أفراحهم ولا أتراحهم. أيضا المساندة الاجتماعية، الآن المتخصصون في الخدمة الاجتماعية دا دائما إذا أتاهم مريض أو أتاهم إنسان عنده مشكلة يوصونه بعدد من الأمور، ثم يوصون من حوله أو هو بالمساندة الاجتماعية. يعني مهم الإنسان اللي عنده مشكلة أو عنده مرض أو عنده اضطراب أو عنده عقبة أن يكون معه أحد من البشر، أب، أم، أخ، أخت، ابن أخ، ابن أخت، قريب أو صديق، فيوصى به، يقول مر عليه كل يوم، اجلس معه ساعة ساعتين، خذوه إلى مكان معين، خذوها اجلسوا معه، اقرأوا عليها كتابا، اقرأوا عليه من القرآن مثلا كمسلمين. الملازم مساندة اجتماعية، صلة الرحم تقوي هذه الصلة أو هذه المساندة الاجتماعية كما وصى بها أصحاب الخدمة الاجتماعية أو أيضا المعالجون النفسيون. أيضا القوة والطاقة، وهذه الآن خرجت دراسات جديدة خلال 10 سنوات الماضية، أبانت الدراسات الجديدة في هذا القفص النفسي الاجتماعي أن الإنسان الذي له علاقات اجتماعية ناجحة ويزور ويزار، وإنسان أريحي مع الأقارب مع الجيرة، يعني متفائل مبتسم، يزورهم ما ينقطع عنهم، لا يشرح كما يقول العوام عندنا، ما يزعل على طول، مسعن الصدر شوي، يدرأ الحسنة السيئة بالحسنة، يعطي وإن لم يعطى، متواصل، لأنه الذي سيستفيد 100% رقم واحد أنت. أثبتت الدراسات الغربية غير الإسلامية الآن أن المتواصل اجتماعيا والناجح في العلاقات الاجتماعية أطول عمرا من الإنسان المنقطع اجتماعيا المبتئس المنعزل، وخاصة في الأمراض الوبائية مثل السرطان. وجدوا أن الذين عندهم أمراض وبائية مثل السرطان واستمروا في العلاقات الاجتماعية واستمروا في دوامهم وعملهم وأنشطتهم والتفائلين منطلقين ومستمر في العلاقات، أن المناعة النفسية قوية عنده مرتفعة حتى كافحت الأمراض والأوبئة الخارجية، حتى إنه شفاه الله، هم يقولون كذلك. وادخلوا في الأبحاث وابحثوا عن هذا الشيء. سبحان الله، فتذكرت آية النساء وكيف أوصانا الله بالإحسان، لأنه سيعود النفع علينا غير الأجر. أنا سأرتاح نفسيا، أنا سأستفيد أجرا، أنا ستزداد قوتي وطاقتي حتى أكافح الأمراض الجسمية والأمراض أو الاضطرابات النفسية، بل يزيد عمري كما أثبت ذلك الدراسات. وارجعوا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه يبارك له وينسأ له في أثره. وهناك تفسيرا للعلماء، قيل ينسأ له يعني يؤجل الأثر، بمعنى ما يأتيه الموت باكر يزيد عمره. وفي أيضا بعض التأويلات والشروح أن الله يبارك في عمره، ربما عاش 40 بس أفضل من الذي عاش 100، فيبارك الله في هذا العمر بالإحسان والأثر، يبقى أثره حتى عمره قليل، وينسى له في أثره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليصل رحمه. فسبحت الله ووضعت هذا التعليق على بعض الدراسات، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، الرزق يتوسع ويرتاح وينبسط و ينسأ له في أثره، يطول العمر ويبقى الذكر، فليصل رحمه. وهذا قبس نفسي. سورة النساء معظمها تدور حول صلة الرحم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى الآيات. طيب، هذه أثار رائعة وقبس نفسي اجتماعي جميل، لكن قد يمنعك منه شيئان ذكرهم الله في آخر الآية. إيش آخر الآية؟ وما ملكت أيمانكم، لا يحب، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. معظم، بل إن الذين يحرمون من صلة الأقارب والتعامل مع الأرحام والإحسان إليهم وإن أساءوا والتواصل معهم وإن قطعوهم، سببه أمران: إما الاختيال وإما الفخر. أما الاختيال فهو الكبر، يحس بأنه زارهم لأنه كان غني ولأنه له الحق، ولا يزورونه ولا يأتون إليه. أذكر مرة من المرات يقص لي أحد الإخوة الأسبوع الماضي، يقول واحد من الناس حضر زواج كبير عمره تقريبا 75، أتى للزواج وعليه البشت ومضبطن الأمور، وأتى من منطقة غير الرياض. فلما حضر الزواج وأتى، نسميه عندنا إيش، الجنب، ها، أصحاب الحفلة ذا السيارات يذهبون من بيت الزوج إلى بيت الزوجة، المهم هناك السيارة، السيارة ركب فيها الزوج السائق والأب واثنين من الإخوة الأعمام والأب واثنين من الإخوة وثلاثة من الإخوة الرجل العريس. المهم الرجل هذا انتفخ، قال ليش مركبه؟ هو أكبر واحد تقريبا في العائلة، أكبر من أبو الزوج وابن الأصل. طبعا ممكن أنه الأولى أنه ركب هنا، بس الآن أتى من مسافة 400 أو 600 كيلو، فلما ذهبوا لأهل الزوجة رجع للمنطقة 400 كيلو ما ذهب ولا استأذن. فلما سئل قيل يعني ما انتبهوا لي ولا اهتموا فيني وأنا جاي وعاني ولا ركبوني مع العريس ولا كذا وكذا. هنا الرجل أراد له حظ في نفسه. هنا لاحظوا الاختيال، إن الله لا يحب من كان مختالا. فنصف القطيعة مع الأقارب سبب الاختيال والكبر والعجب، والنصف الآخر الفخر بالحديث عن الذات والتنقيص من الآخرين، وهذا يظهر في الحسد. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إذا من كان متواضعا قد أنزل نفسه وذل نفسه للآخرين فهو الذي يتواصل ويصبر وإن أتته سهام وإن أتته بعض الأمور، لأن كما قلنا قبل قليل لأن مرد ذلك نفسيا وشرعيا واجتماعيا وعمريا لك أنت، أنت ستستفيد 100% وستجد خيرا في الدنيا وخيرا في الآخرة. ثم قال تعالى من صفات المختارين الفخورين إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إيش صفاتهم؟ الذين يبخلون، يبخلون بالوقت والجهد والمال والعلم، ويأمرون الناس بالبخل، بل إنهم يخفون ويكتمون ما آتاهم الله من فضله علما وتعليما وبذلا إلى آخر الآيات. هذا قبس سريع أيها الإخوة والأخوات لعلنا نتدرب عليه، ونحن ولله الحمد في خير المسلم في الجملة بخلاف الغربيين الآن قد رصدناهم. صلة الأرحام والأقارب والإحسان للوالدين والقرب منهم وزيارتهم في اليوم والليلة والسؤال وقضاء الحاجة والصبر على المسيء من الأقارب ومتابعة الأيتام، يعني بشكل يلاحظ فيه أنه أدبية من أدبيات الإسلام وفريضة من فرائض الإيمان عندنا. لكن دعونا أيها الإخوة نتدرب، فتسأل نفسك عن نفسيا واجتماعيا ما تعاملك مع والديك، أول شيء مع الله ثم مع والديك ثم مع الأقارب قربوا أم بعدوا، ثم الجاري ذي القربى الجيران الأقارب، ثم الجاري الجنوب اليوم الجيرة العامة، ثم الصاحب بالجنب الصديق من زوجة وغيره أو غيرها أو الزوج، كذلك الأيتام والمساكين وابن السبيل العابرين، ثم ما ملكت اليمين من المستخدمين والعمال والأرقة وغيرهم والبهائم. قال العلماء وما ملكت أيمانكم من البهائم، عندك بهيمة الآن برد أو عندها ليس عندها طعام أو أنك تكلفها ما لا تطيق. هذا ما أردنا قوله بهذه العجالة أيها الإخوة، وهذا من جمال الإسلام وكماله الذي يبين لنا كيف فعلا النظام الاجتماعي عندنا. تصوروا لو اقرأوا في الغرب الآن، في فرنسا الآن المؤسسة الأسرية وصلة الأرحام في فرنسا أم الحرية الغربية والأوروبية، ستجدون عجبا، ثم ترجعون إلى أنفسكم فتقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أسأل الله عز وجل بمني وكرمه أيها الإخوة أن يرزقنا وإياكم صلة الأرحام والإحسان إليهم، وأن يرزقنا وإياكم عمرا مباركا وحياة طيبة وشهادة في سبيله. كما أسأل الله عز وجل أن يرحم إخواننا المسلمين في بلاد الشام، يعانون الآن عدة أمور، البرد الشديد الحقيقة عندهم، ثلوج الآن على تركيا وعلى شمال سوريا ووسط سوريا، أيضا استلاب الأمن من المجرمين ضربوهم بالأمس في حلفاية واليوم الآن في تلبيسة وغيرها، ضرب شديد خاصة بعد زيارة المبعوث الأممي، وهي طبعا لا زالت الألعاب يلعبون بالمسلمين هناك. لكن الله عز وجل لا شك ونؤمن ونعتقد بأن الله يهيئ الشام لأمر عظيم سيقودون أمر المسلمين في المستقبل والحقبة القادمة في 50 سنة القادمة، ويدعمهم بذلك أهل الكنانة كما هي سبيل التاريخ منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم والخير يخرج من المملكة أو الأرض الحجازي وكذلك أهل اليمن. أسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يصلح الحال والمآل، وأن يصلح من ولاه الله عز وجل أمرنا، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.